يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرغب في التوسعة على الأهل في يوم عاشوراء؟ الجواب: نعم، ورد ذلك. أخرج ابن عبد البر في الاستذكار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وسع على نفسه وأهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. قال سيدنا جابر رضي الله عنه: جربناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير من رواة الحديث: مثله، أي جربناه فوجدناه كذلك. وقال شعبة: مثله أيضا. وقد روي بالسند الصحيح عن سفيان بن عيينة أنه قال: جربناه منذ 40 سنة فلم نر إلا خيرا. وهذا السند، سند ابن عبد البر، رجاله رجال الصحيح، لأن جميعهم ثقاه على شرط مسلم. ولهذا قال الحافظ العراقي: إنه صحيح على شرط مسلم. وقد ألف العلامة الحافظ أحمد بن محمد الغماري الصديق رضي الله عنه في كتابا في شأن هذا الحديث وفي تصحيحه، وسماه هداية الصغرى بتصحيح حديث التوسعة يوم عاشوراء، وتتبع فيه طرق هذا الحديث عند كل من خرجه من أهل السنة والجماعة. وملخص الرسالة أنه حديث صحيح أو حسن بجميع طرقه، يعني مجموع طرقه يصل إلى درجة الحسن. وكثير من المحدثين قال إنه صحيح، فبعض الناس يعني على الفضائيات يهرف بما لا يعرف ويقول: لم يصح في التوسعة يوم عاشوراء حديث واحد. هذا طبعا جهل فاضح، والكلام في العلم وخاصة علم الحديث بهذه المجازفة وبهذه الكلية يقول: لا، لم يرد، لم يحصل، هذا دليل على كذبه وافترائه، وأنه لم يطلع على دواوين السنة كلها حتى يعرف أنه ورد أم لم يرد، وإنما هو يقلد غيره كالببغاء. هدانا الله إياهم إلى الصواب، والله تعالى أعلم.